يوم بدر وهو اليوم المشهود العظيم الذي نصر الله عز وجل فيه نبيه والمؤمنين الذين معه. كان هناك صحابي رضي الله عنه أرضاه يقال له حارثة. حارثة هذا كان على بئر من الآبار التي عند المسلمين، فأصابه سهم غرب. معنى سهم غرب أي أن السهم لا يعرف من الذي رماه، وأنت تعلم أن الحروب في ذلك الزمان كانت مواجهة، فقلما يقتل أحد إلا وقد عرف من قتله، ليست كما يحدث الآن، تغير الأمر بالكلية. فحارثة رضي الله عنه أرضاه شاب أنصاري شهد بدرا، واقف على أحد آبار المؤمنين يحرسها، إذا بسهم غرب يصيبه أي لا يدرى من الذي رماه فاستشهد. فلما فرغت المعركة أمه تريد أن تحتسبه عند الله، لكن عندما تسأل أين حارثة يقولون لها استشهد. من الذي قتله؟ يقولون لها أصابه سهم. من الذي رمى السهم؟ يقولون لها لا ندري. فعلمت أنه أصابه سهم غرب لا يعرف راميه، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أخبرني عن حارثة، فإن كان في الجنان صبرت، وإن لم يكن كذلك فلا يرني الله ما أفعل. معنى لا يرني الله ما أفعل معنى أنني أكثر من النياحة عليه، وكانت النياحة يومئذ لم تحرم بعد. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك أهبلت، إنها جنان ثمان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. المراد قول عليه الصلاة والسلام إن ابنك أصاب الفردوس، وهذا يدل على أن الفردوس مقام عظيم كما دل عليه القرآن.